بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حياكم الله جميعا يا إخوان، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في شرح كتاب الطهارة إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ويمنع قراءة القرآن. وفيها وفقنا الله عز وجل وإياكم أن الحائض لا تقرأ القرآن. طيب، واستدل بذلك بحديث روي أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. ولكن هذا حديث وفقنا الله عز وجل وإياكم المروي إسناده ضعيف، وذهب بعض أهل العلم إلى مخالفة هذا القول وقالوا أن للحائض أن تمس المصحف ولها أيضا أن تقرأ القرآن. طيب، ودليل على هذا أنه لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أن الحائض لا تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى. أما بالنسبة إلى مس المصحف، طيب، لا بد أن يكون بحائل، فلا يجوز للمرأة أن تباشر أحرف المصحف وآيات المصحف بيدها إذا لم يكن بينها وبين المصحف حائل. فإذا كان بينها وبين المصحف حائل كدس أو كقفاز أو كأي شيء آخر طاهر يفصل بينها وبين كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه في هذه الحالة يجزئ لها أو يسمح لها بأن تمسك كتاب الله تبارك وتعالى. ودليل على عدم جواز مس المصحف من قبل الحائض هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، ثم ذهب المؤلف رحمه الله وقال: من الأمور التي تمنع الحيض ويمنع البقاء في المسجد أو اللبث في المسجد. بالنسبة إلى البقاء في المسجد وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم، فإن الحائض لا تبقى في المسجد إذا كانت مصابة أو إذا كان الحيض موجودا بها. وذهب بعض أهل العلم أن الحائض الدخول إلى المسجد، طيب، والبقاء فيه في حالة واحدة، وهي إذا أمنت تلويثة، بمعنى أنها كانت متأكدة أنه لن ينزل شيء من دم الحيض على فرش المسجد أو على أرضية المسجد، فبهذه الحالة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لها الدخول أو يجوز لها أن تدخل المسجد. واستدل على ذلك بأنه لم يرد دليل صحيح صريح يثبت أنه ليس للمرأة أن تلبث في المسجد أو أن تدخل إلى المسجد. طيب، وبهذا نصل إلى ختام هذه المحاضرة المختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.